شفع في نبيك، شفع لفلان ولا فلان، هذا توحيد. قال المصنف النواقض كمن يذبح الجنة والقبر، وهذا يعتبر نسيان الله بالكلية، فلماذا لا يقول الحاج مع المصنف اعتبر الشرك؟ المصنف اعتبر الشرك لأن على حسب حال من يعمل، هم يظنون أنها شرك، فخطم على قدر عقولهم قال هذا شرك، ولو تقولهم الحاد ما يقولون الحاد، يقولون لا. وهل يصح أن نقول أن أبا طالب يخرج من النار بدليل أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؟ لا، مات على الكفر. ذلك مسلم صحيح، مسلم قال يا عم قل إلى قل كلمة حجم به عندك عند الله، قال هو على ملة من طلب. ذلك قال لا أن قريش، لو أني أخشى أن قريش تحدث أني خشيت الموت نطقت، يعني بالتوحيد نطقت به. يخفف عنه العذاب شلون؟ مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، يجعل تحت أخمص قدميه جمرتان من النار يغلي منهما دماغه، لأن أشد موطن يحس بالنار هو ويتأثر منها الدماغ هو موطن موطأ القدم من هنا. يقول هل اشترط الموت في المدينة أم الدفن في البقيع؟ لا، الموت في المدينة. يقول ما الأفضل، طلب المغفرة من الله أم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في بأس، كلاهما يعني كلها عبادة. إذا دعوت أن الله يا رب اجعل نبي يشفع لي ودخول الجنة يرفع الدرجات. طيب أسألك، هل مراد بالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي مثلا لو قال شخص شفع في نبيك، والشفاعة في الموقف العظيم؟ لا، شفاعة اللي شفاعة المسلم يترجع عن الأنبياء اللي هم حسبة الخلق، ها مين بهذه الشفاعة اللي أقصدها؟ ليه يعني؟ يعني واقع كونا وقدرا. سألت ولا ما سألت؟ واقع. طيب بسألك يا شيخ، بعد الأذان اللهم ربها يدعو وتنصر سنبقى حلت له شفاعة يوم القيامة، أي شفاعة؟ شو مراد بالشفاعة هذه؟ ها إيش هي؟ رفع الدرجة أو إيش؟ رفع الدرجة وعدم دخول النار أو ها؟ يعني الخروج من النار بعد دخولها وعدم دخولها أو رفع الدرجات أو دخول الجنة. المهم أن المسلم يشفع عند الله حتى تفتح باب الجنة، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابهم. يعني من أسباب شفاعة المسلم للإنسان المسلم بعد الأذان الإنسان يقول اللهم ربها يتهم والصلاة القائمة إلى آخر. واللي يصبر على مصائب المدينة سواء الحر أو الكرب أو صعوبة الدراسة أو مرض أو شيء

تبى اشوف اليوم عرفته ولا لا؟ نعم يا ابخ اليوم. ايوه ها الاخ اللي ماخذ السدس ها ولا بياخذ الباقي ايش تقول؟ ها ايش تقول محمد؟ ها اخ اليوم يسقط. ايه ليه يسقط اخ اليوم؟ لا بقى بجهة. نعم ايش تقول؟ اب واخ اليوم، الاخ اليوم قال يسقط ليه؟ يجود أصل وارث. الدليل من القرآن ذكر رجل يورث كذا. وين عبد الله روز؟ لما جاء عبد الله روز لو هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة، الزوجة الربع، الزوجة كم؟ الربع. ليه؟ هذا موجود في الروايات الصحيح. وأخت شقيقة النصف. ليه تأخذ النصف يا عبد الله؟ ليش تأخذ النصف؟ عدم المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع وأصل الوارث الذكور. طيب محمد عطنا نصين. زوج واخت شقيقة. طيب وعطنا سدسين يا مالك. أم واخ اليوم صح؟ ايه صح. طيب أعطنا الدليل من القرآن أخ اليوم تأخذ أم، أم أخ اليوم الأم كم تأخذ؟ الأم كم تأخذ؟ ثلث. أيوه أخ اليوم، وأخ اليوم السدس. طيب أعطنا الدليل من القرآن الأم ثلث، أعطنا الأم ثلث. قول يا أبوي، قول يا أبوي كل واحد منهما. ورث أباه أي ورث أباه فلأمه دليل. ها أبغى بس الآية الشاهد بس. نعم محمد. ها فلأمه الثلث. تمام. طيب والدليل من القرآن على السدس الأخ اليوم عبد الله روز ولو أخ وأخت كل واحد منهم السدس. يعني شوف الآية الثانية المواريث طبعا في أولى والثانية والأخيرة. الثانية هي الإخوة والأم، والثالثة الأشقاء. طيب البراء لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. النصف أخت شقيقة صحيح. أخت لأب كم؟ السدس صحيح. أخت لأم ليه؟ ومن الحجبها. نعم شيخ. أخت اليوم، طيب أخت اليوم، أخت الشقيقة النص، وأخت الأب السدس. أخت اليوم، أخت الأب تسقط، وأخت اليوم كم؟ سدس. إيش تقول يعني؟ ارفع صوتك. إيه أخت شقيقة، لو أنت تموت وعندك أخت شقيقة وأخت الأب وأخت اليوم، شلون يقسمون ميراثك؟ شقيقة النص. ها؟ أخت الأب السدس. أيوة. أخت اليوم تسقط. إيش تقولي شان؟ أخت اليوم تأخذ كم؟ ثلث. إيش تقول سامي؟ ها؟ أي أخت الأب سدس وأخت اليوم السدس. صحيح. طيب. أعطنا وين الشاهد؟ من الرحبية الأخت اليوم تأخذ السدس. لا لا، أنا بعطيك أول كلمة، وولد نال السدس. طيب أبعطي وأسألك الحين بس ما يعلمك، وعطنا الأخت لأب تأخذ السدس. ها؟ لا أبغى هنا السدس. والأخت بنت الأب، أيوة والأخت بنت الأب هنا كذا صحيح، بس لازم تراجعون شوي وتمراجعوا الرحبية لين نهاية أصحاب الفروض. إذا ضبطتوا الفروض والعصبة خلاص، ما ضبطتوا 90% من الفرائض، ما عداها تفريعات مبنية على الأصل. فلنروح للتفريعات والأصل ما ثبتوا غير ثابت عندكم، يضيع الفرع.